علشان كده لما باجي اقرا الاضداد هديكي امثله وهديكي مثلا عايزه الصوره اللي هي بقول لك ايه. يعني انا لما هاجي اجيبها عايزه الصوره دي اوضحها. لما هاجي اجيب الضاد بيبقى فيه وانا بجيب الضاد جزء من الضاد جزء من لساني حافه لساني بضغط على ايه المخرج فين اهو في الصوره دي الجزء المظلل باللون الكحلي. شايفين الجزء المظلل باللون الكحلي يا بناتي؟ طيب اللي هو اللون الكحلي اللي هو في حته الجزء ده شوفي لا ده دي احنا خدين كمان الجزء ده هيبقى جزء من اللسان هنا اللي هي الحافه الداخليه دي هضغط بيها في ما يحازي من ايه الضروس العليا مع الضروس العليا اضغط وانا بقرا الضاد المكان اللي هو الملامس اللي ورا ده المكان اللي ورا ده في ضغط وبقيه اللسان من قدام اللي هو واخد اللون الاصفر اللي قدام النقط الصفراء دي في ملامسه يعني انا لساني هيلامس سقف حنكي تماما لكن الجزء اللي ورا هو اللي هيجي فيه بيبقى فيه الضغط والجزء اللي قدام هو اللي فيه الملامسه. ولذلك لما تيجي تقراي الضاد هنا شوفي بيقول لك هنا منظر الهواء شايفه منظر الهواء اللي طالع من الرئتين بيحصل ايه اول مرحله في اللسان بيبقى ايه الاستعلاء من ورا واضح من ورا اهو شايفه ده مرتعله ازاي من الخلف واندفاع اللسان نتيجه الهواء شايفينها كده الاسهم شايفين الاسهم دي تندفع الهواء ده يدفع اللسان فيروح طرف اللسان ده رايح فين هنا قدام الحركه الملامسه دي من الحركه دي. ولذلك ما الفرق بين ان هي صفه الرخاوه والاستطاله خلي بالكم ايه ما هي الفرق بين الرخاوه والاستطاله الاستطاله احنا قلنا الرخاوه جريان في السور انما الاستطاله حركه اللسان الايه للامام يعني المخرج نفسه هيتحول الى ايه يمشي يبقى المخرج يبقى الحرف ايه مخرجه ايه طويل ولا لا طويل في الضاد. ولذلك لما تيجي احنا بنخطئ خطأ شديد جدا لما نيجي نقرا الضاد لما نيجي نقرا الضاد بنستعجل على قراءتها من الجزء اللي هو ايه المظلل الاصفر ده فبنقرا ضاء ضاء ما عملتش الحركه الاخيره ابدا الحركه الاولى ابدا اللي هي بعمل ايه بضغط على الجزء الجانبي ده مع دروسي من جوه شوف الصوت ضاء ضاء ضاء ضاء الصوت فين ضاغط اكتر ضاء تجدي طرف اللسان الضغط بتاعته ايه خفيفه ملامسه لكن لو تخيلي انت ولو قلتي من اقرا ما لقيتيش الحركه الاولى اللي هي ايه الاستعلاء ده ودخلتي على طول على طرف لسان عند السنه العليا هتقولي ضاء هتبقى بان ايه مفخمه وليس الضاد. اذا الضاد لازم تعمل الحركه دي الاول تستعلي بلسانك اقصى لسان بداية وبعدين لسانها يتحرك مع ضغط الهواء الأمام ده اللي هديك الاستطالة اللي هو حرف اللي هو صفة الاستطالة. يبقى وأنا بقرأ لما هقرأ حرف الضاد مثلا أو بأدي أمثلة في حرف الضاد مثلا وأنا بقرأ مثلا إض أتفعل أول إض إض إض شوف الصوت ده إض عملت إض الضغط منين ورا الحافتين مع ما يحزم الايه من الدروس وطرف لساني بقى هيضغط بس ضغطه ايه ملامسه خفيفه من قدام اضربه اضربه اضربه انا هقول مثلا حرف الهمزه الضاد مضموم ضو من جوه الصوت ضو ضو ضا ضي يم يم يم يم شايفين الصوت اللي بيجري ده يم من جوه يا بناتي يم يم ام ام. طيب احنا هنشري الامر انا بس عايزاكم تلاحظوا الجزء الازرق انه ايه المضمل باللون الازرق يبقى المخرج كله اللسان مع كل هنا ايه ما يحازيه من فين؟ من حافة، حافة مع ما يحازيه من الأضراس العليا، لكن بضغط جامد مع من الأضراس العليا من الخلف، وبالجزء الأمامي يبقى إيه؟ ملامسة فقط. يبقى كله هيبقى متصق، بس جزء هيبقى إيه؟ ضاغط ضغط، وجزء التاني إيه؟ خلاف. ده أبسط حاجة إنك تفهميها في الضغط. لذلك لما نيجي نشوف اللي هي الضغط، حركة اللي هي الهواء بقى، يطلع حركة الهواء كده، هيمر هنا يقوم يضغط اللسان في اللسان وعند الضغط ضع ضع ضع ضع، فتروح وانت بتقول ما او طولي اضغط، يجي الهواء اللي طالع من الرئتين ويروح زي اللسان كده يزقه، يروح محركه طالع فين؟ الى الامام. الحركه بتاعته اللي خروجه مشي كده للامام دي، حركته للامام دي او رجوعه للامام مش هكذا، هي دي اللي بنسميها الايه؟ الاستطاله. اما لو قرات، ولذلك بعض الناس تقرا الضغط، بتقرأ الضاد خطأ. تقرأها ازاي؟ تروح تقرأها دال فقط، ما تقول ضار ضار ولا الضار ولا الضار، ما في ما عملتش ادنى حركة للسان في الاستطالة، او مثلا تطلع لسانها كهيئة القارئ للضار، تقول ولا الضار ولا الضار، الاثنين خطأ، الاثنين خطأ. هنا الجزء المزمر اللي انتم شايفينه اللي بنات دي، منطقة اللون الاصفر اللي هو ده عمل الجزء ده، هي ايه من ادنى الحرف ايه الحرف الايه تمام. الجزء دي الجزء ده هتلمس بيه، اللي هتلمس بيه ايه بقى؟ لسه الثنايا العليا. الجزء ده الجزء ده افرضي بسانك وانت بتلمسي، لكن بقيت اللي من الجنب اللي هو اللون الاخضر المظلل دي، منطقه الضغط، الضغط والايه والايه والاتكاء. يعني ايه المضغط؟ المنطقه اللي بتضغطي بيها على ما يحازيك من ايه؟ من الثنايا، من الدروس العليا في الحنك الاعلى. وانا بقرا انت واضح الصوره هنا ولا ايه يا بناتي؟ ولا مش فاهمينها؟ فهمتوا كده بالشكل ده؟ ان انا لما اجي اقرا الضاد اروح داخل اللسان، بس يمكن هنا اللسان في الهيكل اللي موجود عندنا ده مش على قد الحجم، المفروض يبقى مفروض اكتر عشان اوصله للثنايا العليا، وعلشان يبقى مامي من الخلف الى الامام، وعلشان أقول لكم إن هو يبقى نايم في الجزء الوراني لا ملاصق، والجزء الأرض ضاغط ضاغط متكئ، وفي الجزء الأمامي ملمس فقط لمسة خفيفة. عشان كده لما نيجي نقول هنجيب الأمثلة أو نسمع الصوت من القراء في حرف الضاد، أو لا أنت ده أنت خطأ بنتي، لا أو اسمعي الضاد المفتوحة ها، لا هو هو لا لا ضا ضا ضا ضا اضغطي أنت هنا ولي ضا ضا ضا أو أب. أنا بحطش لسان أقول أب من قدام، بقول من وراء أب. هو حتى دكتور أيمن كان عامل رسمة جميلة قوي للصوت الضاد طالع من الجزء ده الخلفي، ده الصوت واضح فيه أكتر، ما بقاش طالع من الأمام، مش أب لا أب أب أب وليست أب من قدام، لا يمكن الرسمة يعني احنا كنت عملت رسمة تانية كانت فيها الضاد إزاي الصوت ما بيطلعش من قدام في مكان اللي هو المظلل باللون الاصفر، لا من الجنبين واضح جدا في الضاد، فيه جزء مضغوط فيه ام ام ام ام، سامعين الصوت ده الرخاء مش الرخاوه جريان الاستطاله ام ام ام، دي مرور اللسان الامام، مرور اللي هو اللسان الامام. هي هنسمع كده امثله غير بتقرا هذه الامثله، هو بيقرأ الضاد ضي ضي ضي ضي. احنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تاني يا بنا جهنم يومئذ للكافرين تاني وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. بالطبع بكون وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أم خالقوا السماوات بل لا يوقنون. أم خلقوا تاني أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فيهما عينان نضاحتان نضاحتان فيهما عينان نضاحتان. اسمعوا لا هو عنده الضوء فيهما عيناني فيهما عيناني نضو ضو ضو ضو. شو الصوت هنا يا بناتي؟ الصوت كده الصوت في المكان اللي فيه الضغط. نضاقتان فيهما جاري لسانك نب اضغطي من ورا وخلي لسانك يتحرك. نب ضاختان نب ضاختان. تاني مرة ثانية فيهما عينان نب ضاختان. ثم قبضنا وقبضناه علينا ايه رب النساء. شوف الشيخ الحصري هو بدأ ما شاء الله شيء مين يا بنات القوة الشفاء. قابض جر صوتك أعيدوها تاني. ثم قابضناه إلينا قد ضي يسيرا. ثم لما قرأتي قرقلتي الضاد بتبان صفة الاستطالة أكتر في الحرف الساكن هي موجودة في الساكن والمتحرك لكن بتبان أكتر فين؟ في الساكن. يبقى وأنا بقرأ وأنا بقول قابض قابض قابض قابض ناه قابض ناه قابض ناه قابض بض بض قابضناه قابضناه قابض برحيقة قابضناه قابضناه قابض قابض قابض قابض قابض قابض قابض قابض قابض الصوت ورا قابضناه قابضناه قابضناه. ايه قبضناه دي قبا قبا قبا. ازاي نجيب الضاد وفيها الاستطالة؟ ازاي تجيب الاستطالة؟ قابض قابض قابضناه قابضناه. مرة ثانية قابضناه قابض طويل الضاد قابضناه قابضناه لأن هو الاستطالة الإطالة بالإيه بالمخرج بالما لا لا الصوت دي رخاوه دي بالمخرج عشان كده المخرج في الضاد ايه طويل يبقى بتحركي لسانك عشان يوصل من الاطراف الثانيه يعني بيتحرك لسان بيطول كمان المخرج بتطول لسانك فيه قابضناه طيب هنسمعها بره مره ثانيه من الشيخ الحصري أقصد في مشيك وارضك إن فضي يسيرا ثم قبضناه تاني وضعي أينناه إما قبضناه إلينا هيا هيا ليك بعضكم ها هدى قوله أقصد في مشيك وارضك من صوتك يلا نقولها دي يا بناتي وأقصد في مشيك وارضك بتقلقلوا انتوا بتقلقلوا الضار طولوا الضار مخرج من غير قلقلة وارضك من صوتك يا بنتي مش واغ وضب قلقلت الغين بتقلقل مش ليست واغ وضب واغ من صوتك واغ من صوتك صوتك صوتك صوتك صوتك من يقرأ هذه منفردا يلا يا زهرة وقصيد هاتي الصا هاتي هاتين وقصيد اكسري الصا وقصيد في مشيك وغضب من طويل الضاد اكثر وغضب من وغضب ضم ضم سمعني الصوت ده ضم طويله بتطلع وغضب من ايه وغضب وغضب من جري الصوت جري الصوت وجري وطويل المخرج يا بنتي مش وغضب وغضب ضم ضم طويل وغضب هاتي استطالتها انا عارفه ان هو حرف صعب جدا انا عارفه الاستطاله من اكثر الصفات اللي هي وغضب من وغضب مش وغضب ليس قلقلة في الغين وغضب من صوتك من يأتي لي بالقراءتها صحيحة يلا يا دار النار تعبانة ولا ايه مريضة ولا تعبانة مريضة وقصيد صيد صيد لا انت وطيتي صوتك على الضغط وطيتي صوتك على ايه عملتي قطعتي الصوت وغضم ضم ضم ضم سمعيني الصوت ده يا بنات وغضم من وغضم ضم من طولي ضم من مش ضم من ضم من ضم من انت بتفعل عليه بتقولي واغضض من بتعملي عليه بتعملي عليه السبت بتعملي عليه السبت اقرايها انت يا حبيبتي اقرايها انت بقى يلا استعرض وقصد في وقصد في مشيك واغضض من صوتك طيب ما هي بس ما تديتش خالص الايه الاستطاله اللي في الضاد واغ جريت عليها واغ واغ والرخاء في الغين واغ ضم من واغ ضم ضم ضم من يلا سمعت وقصد في مشيك واغضب من أيوة صوتك سيماني الصوت اللي هو في الرنة زي بناتي جرين اللسان كده ضم من واغضب من يلا يلا يلا واقصد وقصد في مشيك واغضض من أطولي صوتي أعمل الصوت ده واغضض من صوتي سمع صوت ده واغضض واغضض لا لا وغض من وغض من صوت ولا تقولي هنا لا بتوطي صوت كده وغض جايبينها ضعيفة دي هتبقى صفة قوة ولا ضعف قوة فلازم صفة تكون تبان يعني وانا بقول وغض من وغض من تعرف تجيبيها صحيحة تجيبيها وقصيد لا انت بتعمله ساكت واغضض من ده ساكت لكن هي على طول بعدها مباشره واغضض من تكي اضغطي على جنبين في المؤخره وبعدين بعد كده سيبك تتحرك لقدام ها مين يجيب لي الصوت بتاع وقصد في مشيك واغضض من أيوة. لا صح لا قراءتها صح ايوه طيب مين هدى تقراها لي هدى يلا وقصد في مشيك واغضض من لا مش يبقى انتوا علشان خايفين من الضاد بتعملوا عليها نبر واغضض وتروحوا نطين عليها كده ده اسمه نبر صياح عليها لكن هي مش صياح هي ضاد بس لسانك بيجري فيها وغض من شو بتقولها ازاي كلمه ها هي ضادين فهي بيجيبوا ضاد وقصد في مشيك وغض من صوتك طب ناخد ايه تانية ونطبق هذه الايه التانية اللي هي فاعرض عنهم لانها يعني طبعا هو بيبه نقرا فاعرض عنهم من غير ما تعملوا فيها ايه يا بناتي انتوا بتعملوا على الضاد سكت قولوا فاعرض عنهم ده سكت لا هو ما بيعملش سكت هو بيدي رخاوه الضاد وبيدي استطاله الضاد في تقطول المخرج فازاي نقرا فاعرض عنهم فاعرض الراء مع مراعاه الراء الرقيقه فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون تاني شيماء فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم أيوة صح وانتظر إنهم منتظرون طيب هناخد الكلمة اللي هي فضلا لأن برضو كلمة فضلا اللي بنقف عليها فأعرض عنهم وانتظر إنهم فضلا من الله شايف فضل فضلا والله عليم هنسمع مرة ثانية فضلا من الله والله ازاي تقرأي كلمة فضل او فضلة؟ ازاي تقرأ فضلة فضلة؟ لا انا افهم ده. ازاي نقرأ هذه الآية فضلا فضلا فضلا من الله ونعمة؟ ازاي نقرأ الآية سويا؟ فضلا من الله ونعمة والله يقرأني فضلم فضلم فضلم فضلم جاري لسانك لقدام فضلم جاري لسانك لقدام عمين السلطانة في لسانك وصلي لينا ثانو فضلم من الله ونعمة فضلم من الله ونعمة فضلم من الله ونعمة فضلاً طول الضاء من الله ونعمة طول الضاء فضلاً من الله ونعمة. طيب وأنه وأضحك وأبكى بتقوليها وأضحك وأبكى وأنه قلقلها من أضحك خطأ طويلي الصوت من غير ما تقلقلي وأنه هو أضحك وأبكى جاري لسانك لقدام أضحك وأبكى وأنه هو أضحك برافو عليك ممتاز ممتازة جابت الضاد جريانها جميل جدا أب سيكون صوت الرمان ده أب أب أب وحكى أي هدى سبيل برافو عليك أحسن ممتازة أب أب شوفي الصوت يا بناتي لكن وليست أب وحكى وليست أب وحكى يكون غلط لازم يبان الاستطالة فيها يلا حبيبتي جابها حاضر يلا طوليها شوية هدينيها عملي الإطباق عملي الإطباق أم أم إطباق وهاتي من الصوت من فوق مين يجيبها لي مش واقع خطأ واقع واقع ما تبلغيش همت وأنه شو بقولها رقيق زي شكرا وأنه هو أبدا دي مبالغة وأنه هو أضحك وأبكى بعد كده ممكن مين يقرأ يلا إيمان وأنه هو أضحك وأبكى في الفيديو ده عمين. طيب يا بنات هنجيب برضو احنا عندنا آيات لا دي لا هاتي الصورة دي أيوة الصورة دي عندنا نطق الضاد الساكنة لا وهي دي الآية دي هي بنا تشوفها بس هنقطع عندنا نطق الضاد الساكنة اشريحة بتاخد بقى أيوة يعني يا بنات عندنا نطق الضاد الساكنة خلي بالك النقطة دي مهمة جدا عندنا نطق الضاد الساكنة بتبان جدا هي طبعا الصفة دي ملازمة كل الحرف الضاد سواء متحرك أو ساكن لكن بيبان الصفة فين في أكتر في الساكن بتبان أكتر ولذلك عند نطق الضاد ولذلك عند نطق الضاد الساكنة يحصل إيه؟ يعني خلي بالكوا انتبهوا للكلمة دي يحدث تصطدم حافة اللسان كلها يعني أنا لو عملت إيدي كده أنا عملت إيدي لفوق وإيدي لتحت فوق بعضها كده قال لك حافة اللسان كلها أهو هتصطدم مع إيه قال لك هتصطدم كلها بما يحازيها من الأضراس العليا

فين؟ وبقى بغضب راح فين؟ لا. طب هاتيلي فلان. غلبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحمل من الله وحمل من الناس وباءوا. طيب يا بنات تعالوا احنا نقرأ وباءوا بغضب من الله، بس نقرأ من أول الآية. يلا مين يقرأها لي؟ مين يقرأها وبعدين نقرأ وراه؟ مين يقرأها صحيح الإيمان؟ طيب ارفعي صوتك ولا ناخد حد تاني عشان غلبت عليه مذلة وباء أينما. خلي بالك يا بنات ضوري حرف حرف ضوربت وليس ضربت، ما تختلسيش الحروف. أنا نفسي تقرأه زي ما هو بيقرأ قراءته الصحيحة كده. ازاي نقرأ دول؟ حد يقرأها لي صحيحة. هبة قاسم على صوت الضاد. انت جايبها من هنا يا هبة. ضو جوه ضو ضو ضو. أينما. طب تعالوا يا بنات تابعوا الآية وتعالوا نقرأها سويا. ضوري بس أتم أتم أتم الضمة، خاصة من أخطاء التلاوة لما يجي الحرف الأول مضموم بتضيع الضمة. انا عايزاك تجيبيلي ضاد مضمومه ضو ضو صوت عالي واضح كده ضو. ازاي نقراها يلا تاني مع بعضنا؟ ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وأهلنا الضر الضر. أي زي نقرأ الآية وجئنا ببضاعة المزجاة. يلا نقرأ. مين يقرأ الآية صحيحة يا بنات؟ من يقرأ هذه الآية صحيحة؟ تفضل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا مسنا وأهلنا الضر. بس الرأي هنا عندك الضاد الأولى ساكنة هيبان فيها جدا، هيبان فيها الصوت جدا، وبعد كده ضاد مضمومة يمكن هي اللي هو الاستقرار أضعف شوية، وبعدين الراء في اثنين راء، راء ساكنة مضخمة وراء ثانية مضمومة. ازاي تقرأيها؟ مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة ببضاعة ضاع ضاع. شوفي الصوت جاي منين يا بنات؟ مش في ضاع ضاع ضاع ضاع ضاع ببضاعة ببضاعة. مين يقرأها لك؟ أيوة لا أنت يا بنتي. أيوة فلما دخل عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا مسنا وأهلنا أهلنا مسنا إحنا وأهلنا وأهلنا وجئنا ببضاعة الضر. الراء كده ساكنة بين ضو ضو أب أب أب أب ضو أب أب الضر. بعدين ترجع لك يعني ضاد ساكنه. الكلمه دي فيها كم حرف؟ ضاد ساكنه وبعدين ضاد مضمومه وبعدين راء ساكنه وراء مضمومه. ازاي تجيبيهم الاثنين؟

مش فقل نضربوه ده السلام. فقل نضربوه فقل نضربوه بتفهم صوتك فقل نضربوه فقل نضربوه فقل نضربوه متصلة فقل نضربوه أيوة داخل صوتك لازم تكون متصلة يا بنات ما ينفعش أقطع صوته وقول فقل نضربوه دي سكت خطأ لكن أنا بقولها زي فقل نضربوه فقل نضربوه اضربوه اضري مش اضري ده سكت اضربوه طيب فقل نضربوه يا نهار أبيض يا بنتي الله يسعد قلبك بعد ده كنا قلنا ندري يا بنتي ينفع يا ربي يسعد قلبك يا بنتي ضاد يا بنات ضاد ضاد وليس الدال ده الخطأ دي الأخطاء يا بنات إن دي بحول الضاد إلى دال ودي الأمر ده ملازم لكثيرات اتفضلي قوليها الأخيرة دي أيوة أنت بقولي حاجة تانية طيب قولي إيه لا مش واب أنت قلتي برضو قرأتيها خطأ بتقولي واب ضحى عملتي سكت وقرأت الضاد الأولى دال خطأ هي وضوحة وضوحة وضو يا بنات وضو وليست وضو لا سكت ما تستفيش على الضاد الأولى لا أبدا جرب الصور واعملي الاستطالة اللي هو طول المخرج هتقولي وضوحة وضوحة وضوحة وضوحة وضوحة وضوحة ورقيقة ضاد اتنين ضاد وض بعين ضاد ساكنة فيها باين فيها السطر وصفة الاستطالة وض والتانية وراها على طول وضوحة وضوحة يعني ما تقطعش الصوت بين الاتنين طيب هنجيب حاجة تانية كلمة تانية فيها الضاد يلا فتحية اتفضلي أيوة أنت كتير متحركة بارك الله فيك أنا عايزة حرف الضاد ساكن عشان أنا بظبطك فضل حلوة بس ضعيفة الضاد هاتي الصوت من جوه في هو بيقول لو هي لو الشيخ حصل يقطع يبرات هيقول في هيقول في حركتين في تب في تبليل في تب تضليل في تضليل أول من الأول من جوه عالي بعدين بعد كده روح له قدام في تضليل في تضليل طول الضاد تضليل ليس تضلي فين الاستطالة فين الرخوة تضلي طويلة لها زمن تضلي أطول تضلي هتوني كلمة تانية فيها سكون أيوة يا ريهام حاضر يعضوا خلي بالك يعضوا ضو ضو ضو هي ليه بنقولها ازاي بعض ولا يعضوا يقول لك بعض ولا كلمة ثمن الضرة ثمن طيب حد يقرأ لي ثمن الضرة في مخنصة اتفضلي هي غلط قالت ثمنت أين الضاد يلا ثمان فيها بعد كده ان شاء الله مين يقولها لنا تاني يا رب يلا نبدا ثمانيه قره بيني الضاد اكتر. فما نض نض نض حد ولادي هنا ممتازه فوق يا فوق يا ايمان فوق. فما نض نض يا بنات هي نض هي نض مش نض هي نض. ثماني ثماني الدكتور بعين الطاء عند الطاء ثماني الدكتور ثماني الدكتور. وما تعملوش سكت على الضاد خلي بالك يا بنتي اسمعوني عشان هقول لها تطبيق حاجة. هي قالت فما انا عارفه انا عارفه ان النهارده الصفه صعبه انا متاكده انها صعبه بس احنا يا رب يرزقنا الاتقان. هي دلوقتي اختك وهي بتقرا فاما خطا ده مبالغه. ايمان ازاي هنقرا فاما مضطره يا ايمان فاما مضطره علي صوت الضب اكتر شويه. برافو عليك ممتازه. اسمها ايه سهيره يلا يا سهيره انا بشوفك من ورا العمود. طيب يلا اكتر دي الضاد اكتر دي الضاد اكتر ايوه فمان يضطر. طيب ايوه دكتوره داليا ماشي بس ادوني فرصه اسمعها. احسنتي احسنتي. مين يجيبها لي الحاجه شهد شهد يلا شهد احسن والله. انت بقى جيبها لي بعد كل الغلط ده كله. طيب يلا حبيبتي يا رب تقوليها يا رب العالمين. فمن يضطر والله احسن احسنتي برافو عليك احسنتي. يلا يا بنات بعد ده كله يعني الله يرزقنا الفقه والفهم. يلا تفضلي اقرايها. ايوه نعم نعم مش فاهمين ما تنزليش يا فمن يضطر. فما الاول هات الصوت من هنا وبعدين هات الصوت من هنا. يلا هبة يلا يا هبة اجيبي حاجة في الضاد يا هبة في الضاد ساكن يلا حاجة. وعرضنا جهنم يا ربي هي جهنم برضو يلا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض الضاد برضو اكتر من كده عرضا. لا وبرضو وعرضنا الضاد ساكنة عرضا. لا دي الضاد مفتوحة لكن وعرضنا وعرضنا ما حركي وعرضنا رب رب جري لساني قدام كده وبعدين هتنون بعدها وعرضنا. ايوه طيب من مين يجيب لي امثلة من القرآن تفضل. خلي بالك وانا اشوف لو انا هفصل الفقره دي واقول هيقول يس تبشرون ونا بشرون في عن مين سواش وليس الحفص. تبشرون بنعمات من الله وفضل. برافو عليك احسنت جميله جميله ممتاز. يضيق لا افتحي لي تاني مش لا لا لا لا افتحي لا لا يضيع تعالي نقول الآن دي جميلة دي يا بنات. يستبشرون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله طب مين يا بنات تاني يجيب لي امثله من القران. يلا يا مروه مروه ايه واخذ بيدك ضغط فاضرب فاض يا بنات فاض فا فا فا فاض طولوا الضاد مشوها فاضرب به ولا تحنث فاضرب به ولا تحنث تاني فاضرب به ولا تحنث. وإياك إنك تخلقي لغة فاضرب خطأ أو تجيبيها دال مفخمة فاضرب هات الصوت من الخلف فاض ضريب من الخلف يمتد للأمام فاض ضريب به ولا تحنى. طيب حد تاني جيب لي إيمان يلا فاليوم الذين اكسري يا بنتي الذين تقولي تقولي فاليوم الذين تقولي كلمة الذين اكسريها يا بنتي فاليوم الذين أيوة. خلي بالكم يا بنات واحنا بنقول يا بناتي الذين ملوش الذين فتحين بقولنا كده الذين الذين مش ده ده مبالغة آمنوا آمن ما تبلغيش في القراءة قولي آمن أحسنتي يضحكون يضحكون يضحكون يضحكون وليست يضحكون لا جري الصوت يأذن